التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، والمؤلف هو المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: بعد ذكر أبواب سبق تعلم تصحيح الاعتقاد، قال: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. الملائكة خلق من مخلوقات الله، عالم خلقهم الله عز وجل من نور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له، أي من تراب، كما في قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه من العوالم، عالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الجان وعالم بني آدم. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن بهم كما جاء ذكرهم في القرآن السنة المطهرة فليس له إيمان، والأدلة على وجودهم وأنهم مجبولون على الطاعة لا سبيل لهم إلى المعصية ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات من سور القرآن، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فالآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن عمل البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين. الآية، والشاهد من الآية قوله: والملائكة، أي الإيمان بهم بر وإيمان بهذا الركن العظيم الذي هو الإيمان بالملائكة، وهو وذلك دليل على وجودهم. ومثل ذلك الآية التي بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الله عز وجل المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله، أي إلهنا، إله واحد نعبده وحده دون سواه، ثم استقاموا على ذلك، على عقيدة التوحيد وإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات. من كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بتنزل الملائكة عليه ليلقوا في قلبه الطمأنينة والثبات في كل موطن من أوطان الكروبات. تتنزل عليهم الملائكة لا سيما عند سكرات الموت وعند مفارقة الروح للجسد، تنزل الملائكة على المؤمن وتبشره وتطمئنه: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، بشر الله عز وجل ووعد المؤمنين بالجنة، وبشرهم الله تبارك وتعالى بها، كما في قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا وعد من الله عز وجل وبشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. وغير هذه الآية كثير، فقول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم. ومحل الشاهد من الآية: تتنزل عليهم الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجعلهم على وظائف متعددة متنوعة جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة. في قولها عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لا يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله، أي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولا الملائكة المقربون كذلك لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله عز وجل، فهم عباد الله وهم عالم طاهر. وقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، والمراد بمن عنده الملائكة الكرام، لا يستكبرون عن عبادته أي عن طاعته وتوحيده، ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، كما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك رافع أو جاج. ووصفهم الله بالأجنحة، جاعل الملائكة رسلا أي إلى البشر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وذكر حملة العرش ونصحهم للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالملائكة أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين، كما أن الشياطين أغش المخلوقات وأحسدهم لعباد الله المؤمنين. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أصل خلقتهم، من أي شيء خلقوا؟ خلقوا من نور، قبض الله عز وجل قبضة من نور فخلق منها الملائكة هذا العالم الذي لا يستطيع أحد أن يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. حديث: أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك رافع أو ساجد أو قائم. لا يستطيع أحد حصر ملائكة الله، وأصلهم قبض من نور خلقهم الله عز وجل. لا إله إلا الله. وكما سيأتي في صفاتهم. نعم. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا الحديث فيه بيان كثرة الملائكة، كثرة أعداد هذا البيت المعمور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة، حرمته في أهل السماوات كحرمة الكعبة في الأرض، كيف يحترمها المؤمنون ويطوفون بها ويقبلون الحجر الأسود طاعة لله عز وجل وإحياء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل، ولكن محبة الكعبة واحترامها واحترام الحرم المكي هذا من صفات أهل الإيمان، يحترمون بيت الله. فهذا البيت المعمور في السماء السابعة وقيل في السادسة يدخله كل يوم من أيام الله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، تكون نوبتهم آخر ما عليهم، لهم نوبة واحدة، واليوم الثاني 70,000 ملك، وهكذا طيلة الأيام. وذلك دليل على كثرة ملائكة الله وهم جنود الله وأهل طاعته، لا سبيل لهم إلى معصيته أبدا. قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال والبيت المعمور هو حيال الكعبة، يعني حيال الكعبة بالنسبة لموقعه في السماء، في السماء السابعة بحيال الكعبة، وهذا دليل على شرف الكعبة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر بن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. نعم. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. هذا دليل على كثرة ملائكة الله وعلى أنهم مجبولون على طاعة الله فلا يعصونه أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. والدليل على كثرتهم هذه الأحاديث والآيات التي سبقت ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر، قدم الإنسان ولا شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، ولا شبر هكذا، ولا كف موضع كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، هذه عبادتهم مع القيام بالأعمال التي كلفوا بها، كلف بعضهم بأعمال، وهؤلاء عمار السماوات عمارها بالعبادة، ملائكة قيام لا يرفعون وركوع لا يسجدون وسجود لا يرفعون، هكذا حتى إذا جاء يوم القيامة اجتمعوا جميعا على هذا القول سبحانك ما عبدناك حتى عبادك، لما لله عز وجل على مخلوقاته من الفضل والإحسان والنعمة التي لا يمكن أن يوفيها المكلفون أبدا، ولكن يأتون بالأسباب ورحمة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. إلا أننا لم نشرك بك شيئا، الملائكة لم يشركوا ولم يعصوا الله بمعصية أبدا، وذلك لأنهم جبلهم الله وفطرهم على الطاعة، فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، كما جبلت الشياطين على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة حكمة من الله وعدلا. وأما عالم الإنس وعالم الجان فإنهم وجدت فيهم القدرة، وجدت فيهم القدرة على فعل الخير وفعل الشر، فأهل الإيمان يفعلون الخير وإن فعلوا شيئا من الشر، إلا أن الله عز وجل غفور رحيم. والذين لا يفعلون إلا الشر وأعرضوا عن الخير فهؤلاء هم الكفار وأتباعهم. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نزدا وهو خلق. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، والضياء في المختارة. يا عند الله. وهذا دليل على عظم خلقته، وأن الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة ليكونوا كما يشاء الله تبارك وتعالى. فهذا ملك واحد من ملائكة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وقال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه شحمة الأذن وهذا العاتق، وأقدامه في الأرض 7، والعرش على كاهله. هذا خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ولكن شريعة الإسلام ونصوص الكتاب والسنة فيها البيان والإيضاح لهذه الأمة، ليقدر الله تبارك وتعالى حق قدره ويؤدي حقوقه ويبتعد عن أسباب مساخطه، كي يرحمهم الله، كي يرحمهم الله تبارك وتعالى ويغفر ذنوبهم لوجود الإيمان في قلوبهم. نعم. فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام: وكنا 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم، أي مطاع أي مطاع في الملأ الأعلى أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت، ما الله به عليم، إسناده قوي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه أبو الشيخ. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن حسين مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. عن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها، رواه الإمام أحمد في الزهد. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. هذه الأحاديث كلها في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على التشكل في أي خلقة شاء، فأما أصل خلقته فقد خلقه الله تبارك وتعالى وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين السماء والأرض. هذا خلق عظيم، دليل على عظمة الباري تبارك وتعالى الذي خلق. هذا واحد من ملائكة الله، وهو شريف الملائكة، لأن الله تبارك وتعالى كلفه بأن يكون سفيرا وواسطة بينه وبين الخلق، فينزل بالوحي من السماء، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة رجل، كما جاءه في صورة رجل يسمى دحية الكلبي، رجل جسيم وسيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه والناس يرونه، الصحابة يرونه ويسمعونه، هذه صورة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلق عليها له 600 جناح، ومدحه الله عز وجل وأثنى عليه بأنه قوي وبأنه أمين وبأنه ينزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى إلى الرسل في الأرض، صلى الله عليه وسلم.